تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي الإنسان والمرسلات، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون الذين إلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً.